قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن صلي عليه بدعته. قال أبو عبد الله وقال لنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محسور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه يقول باب إمامة المفتون والمبتدع. باب إمامة المفتون والمبتدع. المفتون على صاحب الفتنة نعوذ بالله اللي يدعو إلى فتنة, والمبتدع اللي يدعو إلى بدعة, أن نصلي وراءهم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي وراء كل بر أو فاجر, صلي وراء كل بر أو فاجر, يعني لا تترك الصلاة حتى لو كان الإمام مبتدع أو كان مفتون, صلي وراءه لأن الصلاة الجماعة أفضل لك من ترك الصلاة, أحسن من كونك صلي لحالك وتترك الناس. صل وراء كل مبتدع وكل مفتون وكل إنسان, صلي وراء كل بر أو فاجر. هذا في الحديث أبي داود يقول صلي, النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي وراء كل بر أو فاجر. فالإنسان لا يترك صلاة الجماعة حتى ولو كان مفتون أو مبتدع أو شيء. أما المخنث فهذا لا يجوز له الصلاة وراء, لأن أخشى أن يكون امرأة, من يدري؟ المخنث اللي لا يدري هو مرأة ولا رجل لا تصح الصلاة وراءه, لأن ما ندري هو امرأة, لو يكون امرأة صلي بالناس وهو امرأة ما تصح الصلاة, فهذا لا يصلي وراءه. المخنث الذي باين خناثه وأنه لا يدري هو رجل أو امرأة, لأن من حكمة الله تعالى وتقدس وخلقته للناس تعالى وتدبيره لعباده يجعل ذكر وأنثى, هذا الأنثى يجعل فرج ويجعل ذكر في رجل واحد, ما تدري هل يكون امرأة بعدين, هل هو امرأة هل هو رجل, ونخشى أن يكون امرأة فهي أم الناس تبطل الصلاة. المرأة ما تأم الناس لا في الفريضة ولا في النافلة إلا في التراويح عند الإمام أحمد رحمه الله. امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة وغيرها من الرجال أمي, ففي التراويح فقط تأمهم, ففي التراويح قيامها من خلفهم لا معهم. إنما أرخص الرسول عليه الصلاة والسلام لأم ورقة تأم عبيدها مماليكها, والنساء اللي عندها تصير إمامة لهم, تصير في وسط النساء والرجال قدام وهي في وسط النساء وتكبر ويكبرون بتكبيرها. أرخص الرسول لأم ورقة تقول أم أهل داري عبيد مماليك لها والباقين نساء, أرخص الآن تأم أهل دارها. الشاهد أن المرأة لا يمكن أن تأم الرجال, فنخشى أن المخنث هذا, المخنث هو له ذكر وله فرج, له فرج امرأة وله ذكر أنثى, ولا ندري هل هو امرأة ولا رجل, ما حد يدري حتى يبلغ بإذن الله تعالى وتقدس. فإذا تعدى 15 تبين لا إله إلا الله, إذا بلغ 15 تبين هل هو أما يكون أنثى بإذن الله ويصير يطلع جيود ويطلع فرج ويتبين ويختفي الذكر تختفي الأنثيين, ولا يصير رجل ويبين الذكر ويبين الأنثيين ويختفي الصدر كله ويصير رجل بعدما يبلغ 15 في العادة, لعادة الله تعالى وتقدس في عباده وفي ملكه وتدبيره أنه يتبين بعد 15. أما مدام ما بلغ 15 فلا يتبين, ولهذا يشكل ميراثه على الورثة, يشكل ميراثه في المواريث اللي يقسم المواريث. إذا كان وراءهم مخنث هل نجعل له قسم امرأة وقسم رجل, أو نجعل له قسم رجل أو واحد, أو نجعل الشاهد أنه يشكل على المواريث إذا كان في المواريث مخنث, يشكل على الورثة اللي بيقسمون ميراثهم. فالشاهد أن رجلا يقال له المزني, يقول أما بعد فهذا مختصر المزني, أما بعد فهذا مختل, لا يقول أنه أتى قاضي, أتاه أناس معهم مواريث ومعهم مخنث, فلم يدري ماذا يفعل, لما أتى بالليل عنده امرأة مملوكة جارية له مملوكة, فقالت يا سيدي أنت حزين ما الذي أحسنك؟ قال ما هذا؟ قال كلي, قال أن ورد علي مخنث ولا أدري ماذا أفعل. قالت تبيح المباث, قالت له أتبيح المباث, وقال الله أنت حرة لوجه الله, اذهبي فأنت حرة لوجه الله, نعم أتبيح المباث, إذا أشكل عليك شوف يبول مع الذكر أكثر ولا يبول مع الفرق أكثر. قال الله اذهبي فأنت حرة لوجه الله، اذهبي فأنت حرة لوجه الله. نعم فكت عنه أزمة كبيرة. الشاهد أن المخنث لا يأم المسلمين لأنه ما ندري لو يكون أنثى، والأنثى ما تأم الرجال. نعم. وقال الحسن صلي عليه بدعته. أما المبتدع والمفتون يقول الحسن البصري رضي الله عنه يقول صلي خلفه وعليه بدعته، إذا أحسن فلكم وله، وإن أسأف عليه كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عبد الله وقال لنا محمد بن يوسف. يقول البخاري رحمه الله وقال لنا محمد بن يوسف ابن يوسف الجعفي. نعم. قال حدثنا الأوزاعي. حدثنا الأوزاعي علق عن شيخه مع أنه شيخه مباشرة، ولكن يحب التعليق البخاري رحمه الله. وقال لنا محمد، أحيانا يقول حدثنا وأحيانا يقول وقال لنا، فعلقه هنا عن شيخه محمد بن يوسف. قال حدثنا الأوزاعي. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو. قال حدثنا الزهري. الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن. عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي. عن عبيد الله بن عدي بن الخيار يقول انه دخل على عثمان رضي الله تعالى عن عثمان رضي الله عن عثمان رضي الله عن الجميع، دخل على عثمان وهو محصور من الفتنه التي حصلت له لما قال الرسول عليه الصلاه والسلام اذن له ومع بلوى تصيبه، اذن له لما استاذن على الرسول عليه الصلاه والسلام في بئر اريس. في بئر اريس كان عليه الصلاه والسلام كاشفا رجليه وكاشفا ايضا الركب الى قليل من الفخذ كاشف، واستأذن أبو بكر فأذن له وفعل أبو بكر مثل ما فعل الرسول مجلا رجليه في الجب حق البير بير أريس، والجب التراب يسمى جب، التراب المكوم المستدير على البير يسمونه جب، فأدلى أبو بكر فعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. استأذن عمر فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذن له وبشره بالجنة أبو بكر، ثم عمر إذن له وبشره بالجنة، ثم فعل عمر كما فعل الرسول وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. لما استأذن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، فتنة فتنة يخرجون عليه جماعته قومه رعيته يخرجون عليه لا لحق باطل، خروجهم على عثمان باطل بلا شك في هذا، لأنها فتنة حصلت فتنة من يوم قتل عمر بن الخطاب نزلت الفتنة. الشاهد قال إذن له على بلوى تصيبه ثم ستر رجليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فقيل له استأذن أبو بكر واستأذن عمر ولم تفعل شيء واستأذن عثمان فسترت رجليك، قال لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل عليه عدي بن الخيار فقال له أنك إمام المسلمين أنت ونحن الآن نصلي بفتنة فماذا نفعل؟ قال صلي، فالصلاة خير من غيرها من تركها، صلي وراء كل إنسان، الصلاة خير من تركها، صل ما دام الناس يصلون جماعة، صل مع الجماعة حتى ولو مفتون حتى ولو صاحب بدعة، صل ما دام المسلمين يصلون صل معهم، فالجماعة خير والصلاة خير. نعم رضي الله عنه، هذا رأيه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد. قال الزبيدي قال الزهري لا نرى الصلاة خلف المخنث إلا أن لا يوجد غيره، لأن نخشى أن يكون امرأة، نخشى من يدري أن يكون امرأة هي أم الناس، لكن إن ما وجدنا غيره يصلي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع غاطي ولو لحبشين كان رأسه زبيبة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن أبان. محمد بن أبان قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر غندر قال قال حدثنا شعبة. حدثنا شعبة قال عن أبي التياح. عن أبي التياح قال عن أنس بن مالك. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال لأبي ذر. نعم. لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه صلي وراء كل بر فاجل، فأطع إمامك ولو كان عبدا حبشيا، يعني إذا طعت إمامك في الخلافة فمعناه أنك تصلي وراءه، ولو كان عبدا حبشيا كان رأسه زبيبة، فإذا أنت أطعت الإمام الأعظم فإنك تصلي وراءه أيضا. نعم. باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. قال رحمه الله حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن طه بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يقول البخاري رحمه الله باب باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. انظر الترجمة، الحديث أتانا أننا إذا صلينا فإن أحسن الإمام فلنا وله، وإن أساف عليه فنحن لنا، يعني فإن أتم، هذا الترجمة، الترجمة إن أتم فلنا الحسنة، فله الحسنة ولنا الحسنة أيضا، وإن أساف لا على الجماعة شيء، يعني هم تمام صلاتهم تامة وهو النقص عليه وعلى الإمام، يعتمون بكم وهم مؤتمنون، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم وأنتم صلاتكم تامة ما يلحقكم شيء من إساءته. هذا من فضل الله تعالى وكرمه وجوده، أن الجماعة ما لهم دم فيه، أنت مسيء أو ما تعرف تصلي أو تختلف في صلاتك أو تفعل أشياء، ولكن الله تعالى يحاسبك، نحن صلاتنا تامة وأنت وربك تلاقي ربك. يقول البخاري حدثنا الفضل بن سهل، الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى، الحسن بن موسى قال قال حدثنا عبد الرحمن بن قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زيد بن أسلم، زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم، قال يصلون لكم يؤمونكم ويصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم وأنتم تمام صلاتكم تامة. باب متى باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان الحكم لو قال سمعت سيدنا بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساري فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيطه وخطيطه ثم خرج إلى الصلاة. يقول البخاري رحمه الله باب باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه. باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه يعني عن يمينه. الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا صلى الإنسان سواء نافلة أو فريضة إذا صلى عن يسار الإمام واليمين خالي ما تصح صلاة الآن الشخص هذا المأموم ما تصح صلاته سواء كانت نافلة أو فريضة عند الإمام أحمد رحمه الله. عند مالك يقول له النافلة صح لأن الرسول جر عبد الله بن عباد وأما الفريضة ما لها دخل. لا عند الإمام أحمد أنه في الفريضة والنافلة إذا صلى شخص عن يسار الإمام ويمينه خالي ما تصح صلاة هذا الشخص لازم يعيدها. يقول رحمه البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول بات عند خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية، قالته لأن أمه لبابة بنت الحارث الهلالية وميمونة بنت الحارث الهلالية ولبابة الصغرى أم خالد بن الوليد الهلالية أيضا وهنيدة الهلالية اللي أهدت الرسول الضبان أربع بنات الحارث الهلالي. فالشاهد يقول بيت عند ميمونة أبوه العباس هو اللي يبعثه يقول بيت عند خالتك افعل ما يفعل الرسول وانظر ما يفعل وتعلم من الرسول. أبوه العباس هو اللي يرسل ولده يتعلم وعبد الله بن عباس كان ذكيا من الصغر رضي الله عنه وأرضاه ذكي وفاهم من الصغر. فجاء يقول إني أتيت عندهم فصلى الرسول الفريضة ثم جاء إلى بيت ميمونة ليلتها ثم صلى أربع ركعات بعد العشاء ثم نام عليه الصلاة والسلام. فلما أتى آخر الليل قام عليه الصلاة والسلام وصلى خمس ركعات أربع أول وهنا خمس تسع ثم صلى ثلاث صار 11 ركعة وتره عليه الصلاة قيامه ووتره 11 ركعة. يقول ابن عباس لما قام الرسول عليه الصلاة والسلام وتوضأ قمت وتوضأت ثم صفرت خلفه من يسار جعلت من يساره يقول فجرني أحيانا يقول إنه فرك إذني وأحيانا يقول شعري فجره وجعله عن يمينه يعني ما يمكن أنك تصير عن يسار واليمين خالي ما يمكن فجره وجعله عن يمينه فصلى يقول أربع أو خمس ركعات. نعم ثم نام حتى سمعت خطيطه حتى أذن الفجر فقام وصلى ركعتين وذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ. نعم باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمين لم تفسد صلاتهما. قال رحمه الله دثنا أحمد قال دثنا ابن وهب قال دثنا عمرو بن عبد ربي بن سعيد عن مقرمة بن سليمان عن كريم مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم عند تلك الليلة فتوضا ثم قام يصلي فقمت عن يساري فأخذني فجعلني عن يميني فصلى ثلاث أجرد ركعة ثم نام حتى نفق وكان إذا نام نفق ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثت به بكيرا فقال حدثني كريب بذلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله عن يمين لم تبطل صلاتهما. هذا فيه الرد على من قال ثلاث حركات تبطل الصلاة. ثلاث حركات تبطل الصلاة. يرد البخاري في فهمه للباب للتبويب هذا يرد على من قال من ثلاث حركات تبطل الصلاة. منين جبنا ثلاث حركات؟ منين جانا؟ وش دليلنا؟ ما هو الدليل على ثلاث حركات تبطل الصلاة؟ الرسول يأخذ أمامة يجعلها في الأرض ثم يشيلها يحطها على كتفه ثم يأخذها يحطها في الأرض ثم يشيلها يحطها على كم حركة هذه؟ ويفتح الباب العائشة كم حركة؟ يمشي قريب متر أو متر ونص ويفتح الباب ثم يرده تدخل ثم يرجع كما هو. أي منين جينا ثلاث حركات وما تعمق في دين الله وشرعه؟ هلك المتنطعون هلك المتنطعون. لا في ثلاث حركات ولا في الشريعة ثلاث حركات ولا حد قال ثلاث حركات إطلاقا إلا بعض المتعمقين من أتباع الأحناف وأتباع بعض الأئمة. الشاهد أنه يقول حدثنا أحمد بن صالح أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب ابن وهب المصري أيضا قال حدثنا عمرو قال ابن دينار قال حدثنا عبد ربه بن سعيد عبد ربه بن سعيد قال عن مخرمة بن يسار قال عن سليمان عن كريم مولى بن عن كريم مولى بن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس يقول بات عند خالته ميمونة ليلة بات ليلة التي هو عندها الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول بت ليلة فصلى الرسول عليه الصلاة أول الليل ثم نام ثم قام آخر الليل فصلى فتوضأ وصف صلي فقمت. يقول ابن عباس يحكي عن نفسه فقمت وتوضأت ووقفت عن يساره فجرني عن يمينه. البخاري يقول إذا حوله عن من يساره إلى يمينه لم تبطل صلاتهما. يعني ردا على من قال تبطل الصلاة بالحركات قال لم تبطل. جره وأخذه ثم جره من وراء ثم وقفه عن يمينه كل هذا لا تبطل صلاة واحد منهم فصلاتهم صحيحة لأن الحركة عبادة يريدون أن تتم العبادة على الوجه الصحيح. فقامه عن يمينه. الإمام أحمد رحمه الله يقول إن الفريضة والنافلة سوا. الفريضة والنافلة إذا صلى الإنسان عن يسار الإمام ويمينه خالي بطلت صلاة اللي عن يساره سواء فريضة أو نافلة. أطلقها الإمام أحمد في الفريضة والنافلة. يقول ما في هناك شيء يخص النافلة. صحيح أن العملية بالنافلة لكن الفريضة مثل النافلة كلها سواء كلها عبادة لرب العالمين وكلها صلاة. نعم. قال فصلى ثلاث عشرة ركعة. يقول ابن عباس فصلى ثلاث عشرة ركعة ثم نام ونفخ وكان إذا نام نفخ عليه الصلاة والسلام حتى أذن المؤذن فصلى ركعتين ثم خرج وصلى بالناس ولم يتوضأ. قال عمرو بن الحارث فحدثت به بكيرة فقال حدثني كريب بن ذلك. يقول عمرو بن الحارث حدثت به بكير بن عبد الله بن الأشج فقال حدثني به كريب عن ابن عباس. نعم. باب إذا لم ينوي الإمام أيهما ثم جاء قوم فأمهم. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساري فأخذني برأسي فقامني عن يمينه. يقول البخاري رحمه الله باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم صار إماما. هذا فيه الرد على من يقول أن الناس إذا دخلوا وقد نوى هذا الإمامة ثم جينا حنا وصلنا خلفه مأمومين أنها ما تصح الصلاة. هذا مذهب الإمام أحمد والشافعي وغيرهم أنها لا تصح الصلاة إذا لم تنوي أنك إمام من أول الصلاة. لأن الله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات. فإذا ما نوى الإمام أن يكون إماما والمأموم أن يكون مأموم ما صح الصلاة الجميع. صح اللي وراء الإمام ما صح صلاته. نجي ونخلي هذا إماماً وهو ما نوى أنه نصير إمام ما تصح صلاتنا نحن وتصح صلاتهم إلا إذا اجتمعنا واتفقنا قبل أن ندخل المسجد يا فلان أنت إمام ونبي نتوضأ ونجيك صر إمام إنه أنك إمامنا ونجي حنا ونصلي وراك واتفقوا على هذا صحة الصلاة حين عينه لأنهم اتفقوا قبل الدخول في الصلاة وإلا فإنما الأعمال بالنيات الإمام يصلي العصر وأن تصلي الظهر ما تصح لأن اختلفت النية واختلف الوقت أيضا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد نعم مسدد مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب السختياني ايوب السختياني قال حدثنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد عن أبي سعيد بن جبير عن ابيه سعيد بن جبير رضي الله عنه قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه بات عند ميمونه قالت ميمونه عند الرسول عليه الصلاه والسلام نعم قال فقمت اصلي معه فقمت عن يساري فاخذني براسي يقول فقمت اصلي معه فصففت عن يساره فاخذ بي ومجذبني وحطني عن يمينه وصلاتهما صحيحه الصلاه صحيحه لهذا ولهذا نعم. باب اذا طول الامام وكان للرجل حاجه فخرج فصلى. قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا شعبه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إنما عاد من جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان أورد قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان فتان فتان ثلاث مرار أو قال فاتنا فاتنا أو قال فاتن وأمره بسورتين من أوسط المفصل قال أمر لا أحفظها. يقول البخاري رحمه الله باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة. إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة بعض المأمومين تصير حاجة والإمام ما يهمه يبي يقرأ بس أما حس أعجب صوته صار يقرأ وإلا غفل ونسي وإلا شاهد أن المأموم حر إذا رأى عنده حاجة أما حاقن أو حاقب أو مريض أو صاحب نواضح أو سيارته أو السيارة يخف عليها فيها حريم أو شيء من هذا فإنه يقطع الصلاة ويخرج ولا شيء عليه يقطع الصلاة من الإمام ويخرج ولا شيء يتم صلاته ويسلم لنفسه ويذهب إلى حاجته إذا كان له حاجة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يذهب إلى قومه إماما في مسجد من المساجد لأنه حافظ رضي الله عنه معاذ من الحفاظ فيصلي بهم فطول ليلة ذهب فطول فقرأ العشاء والرجل عنده نواضح ثواني بعارين تخرج الماء الماء هذا حبل حبل صغير في دراجة صغيرة وحبل كبير على مثل الشتاب هذا يربطه فيه ثم يربط بالناقة هنا ثم يربط بالناقة أو بالجمل ثم يمشي الجمل من النفس البير الزاء اللي يصبها الماء إلى آخر المنحات منحات كانت تجي لها 10 أمتار ثم يمشي إلى هناك يطلع الدلو هذا بإذن الله كأكد عرقات في حبل من هنا وفي حبل من تحته صغير الصغير هذا في دراجة صغيرة تدور مع الدلو والدراجة هذه الفوق ترفع الدلو فإذا وصل إلى فوق صب بإذن الله الدراجة الصغيرة هذه والحبل الصغير يصب الزاء وهذا الزاء يذهب إلى البركة بإذن الله. ربنا اللي يلهم العباد تعالى وتقل مصلحتهم ربنا تعالى وتقدس ألهم العباد لمصالحهم فإذا خرج الماء وملأ البركة خلاص نزل عنهم جاء هذا فيه نواضح وبعارينه يبي يمشي بهن يبي يسوقهن ولكن قال خلني أصلي مع معاذ بن جبل أكسب الصلاة وأعمل حاجاتي بعده فدخل مع معاذ رضي الله عنه المسجد الذي يصلي فيه معاذ لكن معاذ رضي الله تعالى عنه قرأ بالبقرة بدأ بالبقرة فقرأ فيها فلما رأى الرجل أن معاذ بدأ بالبقرة وكان يقرأ يعرف القرآن قال هذا قال متى يقضي هذا يطلع تطلع من تشتبك النجوم وما قضى فقطع صلاته وخرج إلى نواضحه وركب النواضح وصار يسمع نواضحه علم معاذ به فسبه قال هذا منافق فذهب واشتكاه على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أفتان أفاتن أفاتن أفاتن ثلاث مرات، غضب غضبا شديدا واسترحق معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، تريدون أن ينصرف الناس عنكم ولا يصلون معكم، هل تريد هذا تفتن الناس؟ من أما قوما فليوجز، فإن من وراه الكبير والضعيف ولا الحاجة، وراك الكبير وراك ذا الحاجة، هذا معه بعارينه تبي يطلع ماء نخله خيله زرعه، يقول تمنعه من هذا تقرأ البقرة، متى تقرأ من البقرة؟ اقرأ بالشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، أواسط المفصل، هكذا أقرأ. من أما قوما فليوجز، هذا الضابط لكل إمام، كل إمام من أما قوما فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. نعم. السؤال هنا كيف أن معاذ صحت صلاته يصلي مع الرسول الفريضة ثم يذهب بجماعة يصلي نافلة وهم يصلون الفريضة؟ يقول هذه خاصة بمعاذ، كما أجمع عليه علماء الإسلام كافة أنها قضية عين، مثل مسألة سالم مولى أبو حذيفة أمرها الرسول أن ترضعه وهو ب15 سنة، قال أرضعيه تحرم عليه، هذه خاصة بسالم مولى أبو حذيفة، قضية عين لا يقاس عليها وليس التشريع، قضية معاذ ليس التشريع وقضية سالم ليس التشريع. نعم. باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لا تأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى من الناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب تخفيف الإمام في القيام. باب تخفيف القيام في الإمام في القيام، يعني في القيام يخفف في كل صلاتك، لازم تجعل صلاتك سوا يا الإنسان، إذا جعلت صلاتك سوا القيام والركوع والسجود والرفع من السجود والجلوس بين السجدتين كله سواء، كما ذكره معاذ بن جبل رضي الله عنه وغيره أن الرسول كان صلاته سواء لا يزيد شيء على شيء. الشاهد يقول رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية، زهير بن معاوية قال قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد قال قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم قال أنا أبي مسعود، أنا أبي مسعود البدري قال رجلا قال يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان. يقول أبو مسعود إن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني لا أتخلف عن صلاة الغداء من أجل ما يطيل بنا فلان بن فلان، يعني يصلي ويطول، فغضب يقول ما رأيت الرسول غضب غضبا مثل غضبه ذلك اليوم، فقال إن منكم منفرين، يعني تنفر عن صلاة الجماعة، إذا طولت الناس ما يصلون وراك، يروحوا المسجد آخر أو يتركون الصلاة يصلي لحاله وأنت تنفر الناس، إن منكم منفرين، من أما قوما فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. نعم. باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. يقول البخاري رحمه الله باب إذا طول صلى الإنسان لنفسه فليطول ما شاء. نعم، صلي لنفسك، من بغيت تقرأ القرآن كله أنت واقف، اقرأ القرآن كله، ابدأ بالحمد واقرأ إلى قول أعوذ برب الناس، أنت حر، لأنك بنفسك صلي لحالك وأنت حر في نفسك، لكن إذا صرت إمام فإنك مسؤول أمام الله ثم أمام الجماعة، أنت ملك لجماعة، أنت هذا الإمام ملك للجماعة، فانظر حالة هذه الجماعة، انظر حالتهم، ارفق بهم، فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم ذا الحاجة، انظر حالة هؤلاء الجماعة التي أنت الذي أنت مسؤول عنهم. يقول البخاري نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا عبد الله بن يوسف نعم قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج، أبو الزناد عبد الله عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم بالناس صار إماما للناس فليخفف، خفف الصلاة، فإن من وراء الكبير والضعيف وذا الحاجة. نعم الله، كبير وراك كبير وراك ضعيف وراك بالحاجة، وقد يفتتن الناس يتركك انت صلاتك ويخرج ويصير إثم وانت تأثم، فلا حاجة الى هذا كله. نعم. واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء، واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. نعم، اذا صليت لنفسك طول ما شئت. نعم. باب من شكا إمامه إذا طول. وقال أبو سعيد: طولت بنا يا بني. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن سهيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله إني لا تقر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته قد يفي موضع كان أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. يقول البخاري رحمه الله: باب من شكى إمامه إذا طول. من شكى إمامه إذا طول. يقول: حدثنا وقال أبو سعيد: طولت بنا يا بني. وقال أبو سعيد مالك اسمه مالك بن ربيعة قال لولده لما طول قال: طولت بنا يا ابني، طولت بنا الصلاة، ما له لزوم طول الصلاة يا ولدي. هذا والد يصلي وراء ولده، ولده يحفظ القرآن والوالد يحفظ، لكن خلّى ولده هو اللي يصلي شفقة على ولده، لأن الإنسان يحب أن يكون ولده عالم أو بطل أو شجاع أو كريم، يحب هذا. فصلى وراء ولده أبو أسيد رضي الله عنه فقال: طولت بنا يا بني، يعني طولت الصلاة، أوجز خير المرة أوجز. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف، محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري قال عن إسماعيل بن أبي خالد، عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود، عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله إني لا تأخر عن صلاة الفجر مما يطيل بنا فلان. يقول أبو مسعود إن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الفجر مما يطيل بنا فلان. يقول: فغضب غضبا لم يغضب مثله أبدا. فقال: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، من أما قوما فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. قال رحمه الله: حدثنا آدم نبيه قال حدثنا شعبه قال حدثنا محارب ندي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت أو أفاتن ثلاث مرار؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحى والليل إذا يغشى، فإنه صلي وراك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أسيب في الحديث قال أبو عبد الله: وتابه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني، قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر، ورأى معاذ في العشاء بالبقرة، وتابه الأعمش عن محارب. يقول البخاري رحمه الله: باب تابع للباب، تابع. قال حدثنا عاد بن أبي إياس، عاد بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال أن أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق. يقول جابر: أقبل رجل بناضحين، يعني ثانيتي اثنين تسني الماء تخرج الماء، أقبل بهما وسمع الإمام يقرأ، فسمع الإمام يكبر وتقام الصلاة، طيب دخل الصلاة يقول: بصلي مع الناس. لكن المشكلة أن الإمام قرأ البقرة، بدأ بالبقرة، بقرة، إذن متى يغلق؟ يقول: فترك الصلاة وخرج إلى ناضحيه وصلى لحاله، سلم وخرج وصلى لحاله، كأنه فسمع أن معاذا نال منه، يعني قال: هذا منافق ليش يقطع الصلاة؟ فذهب وشكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له جاء معاذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ؟ أثر بسبح والشمس وضحاها وأوساط المفصل، أواسط المفصل، القصار المفصل، أقربها. لكن المشكلة اليوم حنا لو يقرأ بيسبح ثم يتأنى كأنه طول بن يسبح اسم ربك، لا قصيرة، لا شك أنها قصيرة، لكن بعض الناس يتعمق في التلاوة ويتأنى، ما أدري إيش عنده يعني في هذا، هل صوته معجبه وإلا أنه يقلد المصارية المشايخ المصري المقارئ المصريين يقلدهم علشان يتأنى ويقلقل، ومن هذا كله إطالة لا قيمة لها. سبح معروف أن سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هذه القراءة غيرها ما نعرف غيرها. أما التأني يسبح على قصرها يجعلها كأنها طويلة لآذي الناس بتلاوته، هذا لا يجوز ولا ينبغي لمسلم أن يفعل هذا للمسلمين. الشاهد يقول النبي الرسول قال: أفتان أنت أقر بسبح والشمس وضحاها وأواسط المفصل. نعم. قال أبو عبد الله: وتابعه سعيد بن منصور. يقول أبو عبد الله البخاري: وتابعه سعيد بن منصور عن سعيد بن منصور عن ومسعر والشيباني والشيباني عن محارب بن دثار. عن محارب بن دثار تابع الراوي الأول شعبة. شعبة نعم. قال عمرو وعبيد الله بن ملتم وأبو الزبير عن جابر. قال عمرو أيضا وتابعه عبيد الله بن عبيد الله وأبو الزبير. وأبو الزبير عن جابر. عن جابر يعني أن الحديث عن جابر وعن أبي هريرة رضي الله عنه. وتابعه الأعمش عن محارب بن دثار. وتابعه أيضا الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر أيضا يعني قريب سبعة التي تتابع رضي الله عنهم في هذا السند إلى المتن إلى قصة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله دثنا أبو معمر قال دثنا عبد الوارث قال دثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجد الصلاة ويكملها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث قال قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عبد العزيز قال حدثنا أنس بن مالك عبد بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيز الصلاة ويكملها. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يجيز الصلاة نعم يوجز الصلاة ويكملها ويكمل يوجز الصلاة يعني خففها مع الكمال تخفف الصلاة مع الكمال. بإمكانك الإنسان يصلي صلاة كاملة مع أنها خفيفة لأن التسبيحات عندك أدنى الكمال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم هذا أدنى الكمال. فإن شئت أن تسبح خمس شئت تسبح سبع أنت حر لكن أدنى الكمال ثلاث تسبيحات ثم تقوم يا الإنسان. إن شئت أن توجز لنفسك أوجز الإمام كذلك له أن يوجز له من تسبيحات ثلاث إلى تسع الإمام له من تسبيحات ثلاث إلى تسع سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم إلى تسع ذات من الثلاث إلى تسع إلى 11 غيرها لا لا تزيد على هذا. فالشاهد أنك لك أن تسبح من الثلاث فأدنى الكمال ثلاثا وأعلاه في حق الإمام تسع عشر أعلاه في حق الإمام عشر يسبح عشر في الركوع يسبح عشر في السجود للإمام ذلك لكن أدنى الكمال ثلاث لك أن توجز ولك أن تطول. نعم. باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. قال رحمه الله دثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال دثنا الأوزاعي يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أقوم بالصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. تابعوا بشر بن بكر وابن المبارك وبقيان الأوزاعي. يقول البخاري رحمه الله باب من أخف الصلاة عند بكاء من أخف الصلاة عند سماع بكاء الصغير رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام رقيق الرحيم رقيق رحيم رؤوف بأمته عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي الأوزاعي عمرو قال يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير قال عن عبد الله بن أبي قتادة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أقوم في الصلاة يعني يكبر في الصلاة وقد نوى أن يطيل الصلاة لكن يسمع بكاء الطفل الصغير يدري أنه متحزن وأنه تقلق وأنها تشوش صلاته ما تصير في صلاة الأم يا صلاة ولدها يصيح ويتصلي ما تدري هي تصلي ولا ما تصلي يذهب قلبها مع طفلها فيخفف عليه الصلاة والسلام برقته يرقق حنانه ورقته بأمته حنان وعطف ورقة بهذه المرة الحزينة اللطيفة بكاء ولدها يصيح وهي تصلي ما يمكن فيخفف عليه الصلاة والسلام حتى يسلم فتسلم علشان تسكت طفلها يخفف ويسلم لتسلم الأم علشان تسكت طفلها وتأخذ طفلها تربعه أو شيء من هذا. هذه هي الرقة والحنان عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. فيجب على المؤمن على المؤمن المسلم الإمام للمسلمين أن يعمل ما يعمل الرسول ويقتدون بما يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام من خفة الصلاة وكمالها يكملها ويخففها خفيفة مع الكمال خفيفة مع غير عدم النقص لا تنقصها كمال صلاة كاملة مع الخفة إذا نعم. قال تابعه بشر بن بكر يقول البخاري تابعه بشر تابع مين تابع الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم عن عن الأوزاعي عن الأوزاعي نعم. قال تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي تابعه بشر عن عبد الله بن المبارك وبقية بن الوليد عن الأوزاعي عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو علامة الشام نعم. قال رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول ما صليت وراء امام قد وقف صلاه ولا اتم من النبي صلى الله عليه وسلم وان كان الاسم بكاء الصبي فيخففه مخافه ان تفتن امه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله شريك بن عبد الله قال قال سمعت انس بن مالك يقول قال سمعت انس بن مالك يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يخفف الصلاه مع الكمال وانه لا يسمع بكاء الصبي فيخفف لاجل امه لا تقلق وتحزن وتذهب المذاهب تذهب مذاهب فيصلي عليه الصلاة والسلام خفيفا ثم يسلم لتسلم الأم تأخذ ولا ترضعه أو تسكته أو شيء من هذا. هذه الرقة غاية الرقة عليه الصلاة والسلام غاية الحنان والعطف واللطف من أمته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد طالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمي من بكائه. يقول البخاري حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا سعيد بن عروبة قال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أدخل في الصلاة أنوي التطويل فأسمع بكاء الصبي فيتجوز عليه الصلاة والسلام خشية أن تقلق أمه تقلق وتحزن عليه فيتجوز عليه الصلاة والسلام ويخفف الصلاة مع الكمال يخفف الصلاة يأتي بالأدنى فالأدنى ويخففه مع كمال الصلاة وجمالها جمال الصلاة وكمالها ثم يسلم عليه الصلاة والسلام فتسلم الأم وتأخذ ولدها ترضعه أو تسكته أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سيدنا قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا ادخل في الصلاه فاريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فتجوز مما اعلم من شده وجد امه من بكائه. وقال موسى حدثنا ابان قال حدثنا قتاده قال حدثنا انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي ابن ابي عدي قال عن سعيد بن ابي عروبه عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن قتاده عن انس بن مالك ان النبي عليه الصلاه والسلام يخبرهم اني لا ادخل في الصلاه او انوي التطويل ادخل في الصلاه وانوي التطويل فاسمع بكاء الصبي فاتجوز مع الكمال وخففها ثم يسلم لئلا توجد امه لانه يعلم ان مجدها على طفلها وحزنها على طفلها يذهب عنها الخشوع ويذهب عنها كمال الصلاه ولا تدري هي تصلي او ما تصلي فاذا خفف وسلم التفتت ولدها وصلت الكمال معهم وصلت الصلاه كامله معهم ثم التفتت الى ولدها. والائمه يجب ان يقتدوا بالرسول عليه الصلاه والسلام جميع الائمه امه محمد وأئمة المساجد أن يقتدوا بالرسول عليه الصلاة والسلام إذا صار إماما فليخفف سواء كان امرأة لها طفل يصيح أو ما أمرها من أما قوما هذا ضابط هذا ضابط لكل إمام من أما قوما فليوجد فإن من رأي الكبير والضعيف ذوي الحاجة والمرأة إذا صاح طفلها فهي من ذوي الحاجة. نعم. وقال موسى بن إسماعيل وقال موسى بن إسماعيل حدثنا أبان أبان قال حدثنا قتادة قتادة عن أنس بن عن مالك أنس بن مالك بمعنى الحديث بمعنى الحديث الأول أنه يوجز إذا سمع بكاء الطفل. نعم. باب إذا صلى ثم أما قوما. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب بن نعمان قال حدثنا عماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم. يقول البخاري رحمه الله باب باب إذا صلى ثم أما قوما إذا صلى ثم أما قوما حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب وأبو النعمان وأبو النعمان عالم قال قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حماد بن زيد قال قال حدثنا أيوب السختياني أيوب السختياني عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه بقصة معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه يصلي مع الرسول الفريضة عليه الصلاة والسلام ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الفريضة هذه الفريضة هو يصلي نافلة ويصلون فريضة أجمع علماء الإسلام على أنها قضية عين لمعاذ بن جبل، وإن كان الزركشي من الحنابلة أو قال من الشافعية. الزركشي ما أدري هو صاحب الحنابلة أو صاحب الشافعية، فيه زركشي للشافعية وزركشي للحنابلة، فأيهما قال أنها ليست قضية عين بل تشريع، إنها تشريع لك أن تصلي نافلة وراء من يصلي الفريضة، وتصلي فريضة وراء من يصلي نافلة، تجي الإمام يصلي التراويح تصلي أنت العشاء 4 ركعات مع التراويح، لكن هذا كله لا قيمة له. هذا كلام شخص، يعني هذا اختيار شخصي مخالف فيه أمة محمد بكاملها. نعم. باب من أسمى الناس تكبير الإمام. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا عبد الله بن داود قال دثنا الأعمش بن إبراهيم بن الأسود أن عائشة رضي الله عنها قالت مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي. قلت إن أبا بكر رجل نسيف إن يقوم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. قال مروا أبا بكر فليصلي. فقلت مثله. فقال في الثالثة والرابعة إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي. وصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجلي الأرض. فلما رأى أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي. فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير. فأبوا محاضرا للأعمش. يقول البخاري رحمه الله باب من أسمع الناس تكبير الإمام. من أسمع الناس تكبير الإمام يعني صار مبلغ عن الإمام. الإمام مثلا اعتلى ثم جلس واحد يتقدم من الصف جنبه فيبلغ عنه. تبلغ إذا كان ما عندنا ميكروفونات مثلا، ولا الآن المبلغ الميكروفون يكفي، لكن لو نصلي بلا ميكروفون نحن فنصلي جماعة ثم رأينا الإمام اختل فإنما يتقدم واحد يصير عن يمينه، هذا الإمام يكبر لنا ويسبح لنا وهذا يبلغ عنه. فالتبليغ جائز إذا احتجنا إليه، التبليغ جائز إذا احتجنا إليه، أما بدون حاجة فلا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش قال عن إبراهيم بن يزيد قال عن الأسود بن يزيد النخعي قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض مرضه الشديد قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقلت يا رسول الله إن أبا بكر إذا صلى بالناس ما يستطيع يقرأ لأنه يبكي وقلبه ركيق فأمر عمر. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فراجعته الثانية فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صواحبات يوسف عندنا فتنتنا يوسف أيها النساء أنتن اللي فتنتن يوسف فلا كلمة لا تكلمون. فأقام الصلاة بلال رضي الله عنه وكبر أبو بكر أو لم يكبر. وجد الرسول خفة فجاء أبو العباس بن عبد المطلب عمه وجاء علي رضي الله عنه وحملاه ورجلاه تخط وأبو بكر واقف والناس واقفين حتى جلس عند أبي بكر. فصال ليصلي بالناس الرسول عليه الصلاة والسلام ويكبر الرسول وأبو بكر يبلغ الناس بتكبير الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمبلغ لا بأس به إذا احتجنا إليه، المبلغ الإمام لا بأس به إذا احتجنا إليه وصار صوته ضعيف أو مريض أو لا يستطيع. ويجوز أن يؤم الناس واحد وإذا حس أنه مريض أو يجوء في دوخة أو دوران يجلس ويتقدم واحد من الصف يصير عن يمينه فيصير مبلغ عنه. يجوز هذا لأن هذا الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر تشريع ليس خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام، إنما كنا ننتظر الإمام حتى يذهب ويغتسل وحنا ننتظره ثم يأتي، هذا خاصة بالرسول ما ننتظر أحد. الإمام يدخل يغتسل ويتوضى أو يعمل ما شاء نقدم واحد من المسلمين ونخليه يصلي، أما الرسول فانتظروه حتى خرج أخذ قريب ساعة نص ربع ساعة أو شيء من هذا خرج ورأته يخطر ثم صلى بالناس، هذه ما ننتظر الإمام. أما مسألة كون واحد يتقدم مع الإمام واحد يبلغ لا بأس بذلك. نعم. باب الرجل يتم بالإمام ويتم الناس بالمأموم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يتم به وليتم بكم من بعدكم. قال رحمه الله دثنا قتيبة بن سعيد قال دثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذن بالصلاة فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل نسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس. فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقلت لأبس قولي له إن أبا بكر رجل نسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس. قالوا أمرت عمر قال إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يسلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام يعادى بين الرجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس أن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. نقول البخاري رحمه الله بابه الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس به. حدثنا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يتم به وليأتم بكم ويذكر عن النبي ما هو على شرط البخاري ولهذا ما أخرجه. يقول ويذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام يتموا بي وليأتم بمن خلفكم إلى آخره. يعني الصف الأول حنا نأتم بالصف الأول والثاني بالثالث الثاني والرابع بالثالث والخامس بالرابع إلى هكذا حتى تتصل الصفوف. بعضها يأتم ببعض بعضها يقتدي ببعض يركع الرأس الصف اللي قدامنا ونركع لركوعه والله العين ما نشوف الإمام ونسمع السماع هنا لكن أحيانا ما ندري ايش يقول. فإذا رأينا الصف اللي قدامنا ركع ركعنا وإذا رفع رفعنا وإذا سجد سجدنا إلى آخره. يعني المأمومين يقتدي بعضهم ببعض الصفوف يقتدي بعضها ببعض يشوف يركع فنركع يرفع فيرفع يسجد فنسجد إلى آخره. وكل صف يقتدي باللي قدامه حتى يصل إلى الإمام كل صف يقتدي باللي قدامه كل صف يقتدي حتى نصل إلى الإمام. يقول البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن الأسود أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما تقول الرسول قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس فراجعته المراجعة اللي مضت يجي ثلاث مرات يكررها البخاري رحمه الله. فقالت لحفصة وحفصة تخاف من عائشة قولي له. فقالوا مهلا أو مهلا إن كنا صواحبات يوسف مروا أبو بكر فليصلي بالناس. فلما دخل أبو بكر الصلاة وجد خفة فخرج بين العباس وعلي رضي الله عنه حتى صار مع عيسر أبي بكر جالسا والناس يصلون بصلاة أبي بكر وأبو بكر يصلي بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين.